السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله والصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فبإسناد شيخنا الكريم أبي عبد الرحمن عادل شوشة حفظه الله ورعاه إلى الإمام النسائي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه السنن. وهذا المجلس 15 من مجالس قراءة هذا الكتاب المبارك، نسأل الله تعالى أن يتم علينا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. ونبدأ في هذه الليلة الكريمة من أول كتاب قطع السارق. قال النسائي رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب قطع السارق، تعظيم السرقة. ثم قال: باب امتحان السارق بالضرب والحبس. تلقين السارق: الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام، وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه. قال: أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق بردة له، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال: يا رسول، قد تجاوزت عنه. فقال أبا وهب: أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن طارق بن مرقع عن طارق بن مرقع عن صفوان ابن أمية أن رجلا سرق بردة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت عنه. فقال: فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب. فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يكون حرزا وما لا يكون؟ قال: أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك وابن أبي بشير قال حدثنا عكرمة عن صفوان بن أمية أنه طاف بالبيت وصلى، ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام، فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا سرق ردائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرقت رداء هذا؟ قال: نعم. قال: ذهب بي فاقطع يده. قال صفوان: ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي. فقال له: فلو ما قبل هذا. خالفه أشعث بن سوار. قال: ثم بعد ذلك الباب التالي: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت. ثم قال الباب التالي: الترغيب في إقامة الحد. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عيسى بن يزيد قال حدثني جرير بن يزيد أنه سمع أبا زرعة ابن عمرو بن جرير يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من يمطروا 30 صباحا. قال: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده. ذكر الاختلاف على الزهري. أحاديث الباب كلها سبقت. ذكر اختلاف أبي بكر ابن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرو في هذا الحديث. الحديث الثالث: قال الحارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن قاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عمرو قالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا. الحديث الرابع: في في الترتيب بعد ما ذكرنا. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي قال حدثنا مبارك بن سعيد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة أن امرأة أخبرته أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في المجن. ده بالتالي الثمر المعلق يسرق. قال أخبرنا عن قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد؟ قال تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن. الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين. حديث مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن أبي عن نواب قال أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد. المراد بحريسة الجبل أي الشاة المسروقة من المرعى، لما إذا سرق شاة أو ما شابه من أماكن رعيها، يعني ده المعنى. قال هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن فيه غرامة مثلي وجلدات نكال. فقال رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال هو ومثله مع والنكال والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما أواه الجرين فيما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن في القطع، ما لم يبلغ ثمن المجن فيه غرامة مثليه وجلدات نكال. باب ما لا قطع فيه. قال أخبرنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة يعني ابن عبد الملك العوصي عن الحسن وابن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كفر. باب قطع الرجل من السارق بعد اليد. أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال حدثنا نضر بن شميل قال حدثنا حماد قال أنبأنا يوسف عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال اقتلوه، فقال يا رسول الله إنما سرق، فقال اقتلوه، قال يا رسول الله إنما سرق، قال اقطع يده، قال ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قائمه كلها، ثم سرق أيضا الخميسة فقال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه، ثم دفعه إلى فتة من قريش ليقتلوه منه عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة، فقال أمروني عليكم فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه. باب قطع اليدين والرجلين من السارق. القطع في السفر حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغ الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد بيد السارق في عنقه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان وشرائعه. قال ذكر أفضل الأعمال. قال طعم الإيمان. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجدا بهن حلاوة الإيمان وطعما، أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب في الله وأن يبغض في الله، وأن تؤخذ نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه أن يشرك بالله شيئا. قال حلاوة الإيمان، قال حلاوة الإسلام، قال: باب نعت الإسلام. صفة الإيمان والإسلام. عرض أن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. آخر حديث في باب: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن نافع بن جبير ابن مطعم عن بشر بن سحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وهي أيام أكل وشرب. صفة المؤمن، صفة المسلم، حسن إسلام المرء، أي الإسلام أفضل، أي الإسلام خير، على كم بني الإسلام، البيعة على الإسلام، على ما يقاتل الناس، ذكر شعب الإيمان، تفاضل أهل الإيمان. أخبرنا إسحاق بن منصور وعمر بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، رضي الله عنه. علامة الإيمان. علامة المنافق. قيام رمضان. قيام ليلة القدر. الزكاة. الجهاد. أداء الخمس. أداء الخمس. شهود الجنائز. باب الحياء. الدين يسر. أحب الدين إلى الله عز وجل. الفرار بالدين من الفتن. مثل المنافق. مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق. علامة المؤمن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزينة. الفطرة. الحديث الثالث في الباب: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن طلق بن حبيب قال: عشرة من السنة: السواك وقص الشارب والمضة والاستنشاق وتوفير اللحية وقص الأظفار ونتف الإبط والختان وحلق العانة وغسل الدبر. قال عبد الرحمن: وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أجبر الصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث. إحفاء الشارب. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن علقمة بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. الرخصة في حلق الرأس. النهي عن حلق المرأة رأسها. النهي عن القزع. الأخذ من الشارب. الترجل غبا. ومعنى كلمة الغب يعني وقتا بعد وقت، يعني عدم المداومة في ذلك يعني. آخر حديث في الباب وفيه قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن كعمس عن عبد الله بن شقيق قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بالمصفاة، فأتاه رجل من أصحابه في ذو شعث الرأس مشعان، يعني شعره منتفش يعني، قال: لما أراك مشعانا وأنت أمير؟ قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاء. قلنا: ما الإرفاء؟ قال: الترجل كل يوم. أعلم أنه يعني الإنسان يعني يسير في هيئة غير جيدة، لا، وإنما يعني يراد من هذه الأحاديث أنه يعني لا يداوم الإنسان على مثل هذا فتصبح عادة له، وهذا في حق الرجال يعني، يعني ليس من الرجولة الانشغال الدائم بهذا الأمر، وإنما يفعل يعني على فترات عند الاحتياج فقط يعني، بينما هذا في أساس من الزينة للنساء. قال: التيمم في الترجل. قال: اتخاذ الشعر الشعر. قال اتخاذ الشعر. قال الذؤابة. الذؤابة اللي هي ضفائر الشعر. قال تطويل الجمة. الحديث الذي قبله أخبرنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا غسان بن الأغر بن حصين النهشلي قال حدثني عمي زياد بن الحصين عن أبي قال لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدن مني فدان منه فوضع يده على ثؤابتي ثم أجر يده وسمت عليه ودعا له. تطويل الجمة عقد اللحية النهي عن نتف الشيب الإذن بالخضاب النهي عن الخضاب بالسواد. خبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن سيدنا جبير بن ابن عباس رفعه أنه قال قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال الخضاب بالحناء والكتم. خبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا ابي ابي عن غيلان عن ابي اسحاق عن ابن ابي ليلى عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم. الخضاب بالصفرة. الخضاب للنساء كراهية ريح الحناء. النتف وصل الشعر بالخرق الواصلة. حديث قبله أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبان النواب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي عن سعد المقبري قال رأيت معاوية بن أبي سفيان على المنبر ومعه في يده كبة من كبب النساء من شعر. قال ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه. الواصلة المستوصلة. آخر حديث أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا خلف بن موسى قال حدثنا أبي عن قتادة عن عزر عن الحسن العراني عن أحد بن الجزار عن مسروق أن امرأة أتى عبد الله بن مسعود قال إن امرأة زعراء أيصلح أن أصل في شعري. زعراء يعني قليلة الشعر في رأسها. قالت قال لا قالت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجدوه في كتاب الله؟ قال لا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجدوه في كتاب الله وساق الحديث. المتنمصات المتشمات وذكر اختلاف عبد الله بن مرة أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أتنا خالد عن شعبة عن الأعمش قال سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن الحارث عن عبد الله قال أكل ربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك والواشمة والموشومة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابي بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. المتفلجات. تحريم الوشر. الكحل. الدهن. الزعفران. العنبر. باب الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء. أطيب الطيب التزعفر والخلوق. ما يكره للنساء من الطيب اغتسال المرأة من الطيب. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود عن ابن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال سمعت صفوان بن سليم ولم أسمع من صفوان غيره يحدث عن رجل ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنان. مختصر النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور البخور الكراهة للنساء في إظهار الحلي والذهب. أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا وهو المعافري، حدثه أن سمع عقبة بن عامر يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. الحديث الخامس في باب: اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن يحيى بن كثير قال حدثني زيد عن ابي سلام عن ابي اسماء الرحبي ان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه وقال: جاءت بنت هبيره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدها فتخ، فقال: كذا في كتاب ابي، اي خواتيم ضخام، خواتيم ضخام. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يده، فاخذ على فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو اليه الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامتدعا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسله في يدها، فقال: يا فاطمه، يغرك ان تقول ان يقول الناس ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدها سلسله من النار؟ ثم خرج لم يقض، فاتت فاطمه بالسلسله الى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما، وقال: مر عبدا، وذكر كلمه معناها فاعتقته فحدث بذلك، فقال: الحمد لله الذي انجى فاطمه من النار. تحريم الذهب على الرجال. من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب؟ خاتم ذهب الرجال، خاتم الذهب. اختلاف على يحيى بن أبي كثير فيه حديث عبيدة، حديث أبي هريرة، والاختلاف على قتادة. مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة. صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم: خاتم اليد، ذكر حديث عن عبد الله بن جعفر: لبس خاتم حديد ملوي عليه بفضة. لبس خاتم صفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفقشوا على خواتيمكم عربيا. النهي عن الخاتم في السبابة: نزع الخاتم عند دخول الخلاء. الجلاجل، أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي من ولد عثمان بن أبي العاص أبي العاص قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن أبي شيخ قال: كنت جالسا مع سالم، فمر بنا ركب لأم البنين معهم أجراس، فحدث نافعا سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصحب ملك الركب أكبا معهم جلجل. كم طال مع هؤلاء؟ الحديث الرابع في الباب: أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج بن جريج قال أخبرني سليمان بن بابي مولى آل نوفل أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس، ولا تصحب ملائكة رفقة فيها جرس. ذكر الفطرة، إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، حلق رؤوس الصبيان، ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه، اتخاذ الجمة، تسكين الشعر، فرق الشعر، التيمم في الرجل، الأمر بالخضاب، تصفير اللحية، تصفير اللحية بالورث والزعفران، الوصل في الشعر، وصل الشعر بالخرق، لعن الواصلة، لعن الواصلة والمستوصلة، لعن الواشمة والمتشمة، لعن المتنمصات والمتفلشات. التزعفر، الطيب، ذكر أطيب الطيب، تحريم لبس الذهب، نهي عن لبس خاتم الذهب، صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ونقشه، موضع الخاتم، حديث ثالث، أخبرنا حسين بن عيسى البسطامي البسطامي قال حدثنا سالم بن قتيبة عن شعبة عن قتيبة عن أنس قال كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه اليسرى. موضع الفص طرح الخاتم وطرف لبسه. باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها. ذكر النهي عن لبس السيراء، ذكر رخصة للنساء في لبس السيراء، ده نوع من الثياب يعني. ذكر النهي عن لبس الاستبرق، صفة الاستبرق، ذكر النهي عن لبس الديباج، لبس الديباج المنسوج بالذهب، ذكر نسف ذلك، التجديد في لبس الحي، أنا من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ذكر النهي عن الثياب القسية، الرخصة في لبس الحرير، لبس الحلل، لبس الحبرة، ذكر النهي لبس الخضر من الثياب، لبس البرود، الأمر بلبس البيض من الثياب، لبس الأقبية، لبس السراويل، التغليظ في جر الإزار، موضع الإزار، مدافع كعبين من الإزار. أخبرنا إسلام بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم قال حدثني أبو يعقوب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. إسبال الإزار. قال عن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثني جدي قال حدثنا شعبة عن أشعث قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينظر إلى مسبل الإزار. ذيول النساء، صماء، والمراد باشتمال الصماء إن الرجل يلبس ثيابه ولا يخرج يده من الأكمام، وإنما يضعها داخل الثياب. النهي يعني عن الاحتباء في ثوب واحد، لبس العمائم الحرقانية، لبس العمائم السود، إرخاء طرف العمامة بين الكتفين، التصاوير، حديث ثالث في الباب، حدثنا مسعود بن جويريه قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن علي قال صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل فراى سترا فيه تصاوير فخرج وقال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه تصاوير. قال ذكر اشد الناس عذابا الصور يوم القيامه. ذكر أشد الناس عذابا اللحف، صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة، ما جاء في الأمطاع، أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرف قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على نطع فعرق، فقامت أم سليم العرق فنشفته فجعلته في القارورة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي تصنع يا أم سليم؟ قالت: أجعل عرقك في طيبي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. اتخاذ الخادم والمركب، حلية السيف، حديث اتخاذ الخادم والمركب. أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن سمو بن سهم رجل من قوم قال: نزلت على أبي عاش بن عد على أبي هاشم بن عتبة هو طعين، فأتاه معاوية يعود، فبكى أبو هاشم، فقال معاوية: ما يبكيك؟ أوجع يشئزك أم على الدنيا؟ فقد ذهب صفوة. قال: كل لا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عهد الي عهدا وددت اني كنت تبعته. قال: انه لعلك تدرك اموالا فتقسم بين اقوام، انما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله. فادركته فجمع حلية السيف. ورنا عمران بن يزيد قال عن عيسى بن يونس عن عثمان بن الحكيم عن ابي امامه بن سهل قال: كانت قبيعة سيف الرسول صلى الله عليه وسلم من فضة. قال النهي عن الجلوس على المياسر من الارجوان، الجلوس على الكراسي، اتخاذ القباب الحمر. نقف هنا بإذن الله سبحانه وتعالى ونكمل في اللقاء القادم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يشفي شيخنا شفاء لا يغادر سقما، وأن يحفظه وأن يبارك له في أهله وماله وعمره. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه المجال، لا حجة لنا إلا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.